الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم في ارض الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ثم اتبع سببا، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. قال اهل العلم: ملك الدنيا مؤمنان وكافران، اما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، والكافران هما النمرود ووقت مصر. على كل، اليوم مع ذي القرنين هذا الانسان العجيب الذي ملكه الله مشرق الارض ومغربها، واتاه رب العباد من كل شيء سبب، ولكنه اتبع الاسباب، يعني قام بعمل صالح. الايمان ليس بالتمني، ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني انا اسمع منك ان تقول لا اله الا الله عظيم، وان تشهد لله بالوحدانيه وللرسول بالرساله وبصحة هذا الدين وانه من رب العالمين، لكن لما لا ارى عليك هذا في سلوكك، اراك تكذب وتقبل الرشوة وتنافق وتطعن الناس بظهورهم وتخوض في اعراض الناس وتأكل من الحرام ولا تصلي، ماذا اقول انا؟ طيب بلاش ناهيك مني انا، لو وجدت انسانا غير مسلم واردنا ان نحببه في الاسلام سوف يسألنا سؤالا: اي اسلام تريدون؟ اسلام فلان زميلي في المصطحة الذي يشرب ويطلع كذا ويكذب و الى اخره، فاذا هذه خطيرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالانسان الذي لا يتقي الله رب العالمين، انسان سبحان الله العظيم، يجب ان يراعي انه يعني يظهر الاسلام في نفسه. هذا ذو القرنين انسان الله اعطاه الملكات، ويعني ذهب من ضمن ما ذهب الى قوم لا يكادون يفقهون قوله، قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. ويأجوج ومأجوج هو من ضمن علامات الساعة الكبرى الستة، عندنا ست علامات كبرى، هذه العلامات الكبرى انما تظهر بطلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم الدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه العلامة الثالثة، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، وقبل ذلك نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دي علامات الساعة الست، واذا ظهرت احداها واولها تقريبا والله اعلم ظهور الشمس من طلوع الشمس من مغربها، اذا طلعت الشمس من مغربها توقفت الاعمال، يعني لا تصلح توبة. يوم ياتي بعض ايات ربك لم تكن تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب اللي عايز يتوب ما ينصح توبته، انتهى الامر. وتأتي الدابة لتختم وجه المؤمن بعصا موسى، وتلمس وجه الكافر بخاتم سليمان، فيسود وجه هذا ويبيض وجه هذا، ده على وجه هذا من النور والتاني عليه غبرة، فيتعامل الناس بيا مؤمن ويا كافر، وتنتهي الاسماء. وهذه القصة لها احاديث اخرى في مجالات اخرى ان شاء الله. لكن اريد ان اقول ان ذي القرنين اتاه الله من كل شيء سببا فاتبع سببا. وقصة ذي القرنين تستطيع ان تاخذ منها عبرة، عاملين زي احنا العرب كده منتظرين المتحضرين من الغرب ان ياتوا لنا بالخبراء وبالالات، وعشان يعملوا لنا قناطر على السدود فنحدث بيننا وبين الفيضانات، ويعملوا لنا الطاقات الصبح. ولماذا وابناؤنا الذين يدرسون في الجامعات، هل العقل العربي والعقل المسلم اقل من العقل الغربي؟ طب لماذا؟ بالعكس، العقول متساويه، لا اعقل منا بفضل الله، يعني ليس هذا غرورا، ولكن انا اثق في ابنائنا وبناتنا. معنا امال الولد بتاع السنه العامه اللي يجيب 100% ده